كان يجمع حكاه ابن المنذر يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وتحرم إقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبقا بين لنا المصنف رحمه الله في باب الجمعة أحكام الجمعة وشروط الجمعة وكذلك ما يشترط لها من تقدم الخطبتين، ثم ذكر الشروط التي تتعلق بالخطبتين، ثم بين لنا هنا كيفية الصلاة صلاة الجمعة، فقال هي ركعتان بالإجماع، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، فهي ركعتان فقط. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما أحيانا بسورة الجمعة والمنافقين، وأحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، فأحيانا يقرأ بهاتين السورتين وأحيانا يقرأ بهاتين السورتين صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لظهر الجمعة، يعني يوم الجمعة التي أشار إليها القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة. أما بالنسبة لفجر يوم الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم يخصه بقراءة ألف لام ميم تنزيل سجدة، وكذلك يقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في غالب الأحيان، بل جاء في رواية النسائي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك، يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة ويقرأ هل أتى على الإنسان في فجر يوم جمعة. أما في ظهر الجمعة فإنه يقرأ فيها سورة الجمعة، لأنه ذكر فيها صلاة الجمعة والحث عليها في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان يقرأ كذلك أيضا بعدها إذا جاءك المنافقون، وأحيانا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فأيما قرأ بهما فقد أصاب السنة، لأنهما فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يقرأ به في الجمعة نفسها وكذلك في فجر يوم الجمعة. نعم. وتحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع بالبلد، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا نعم صلاة الجمعة ما ينبغي أن تتعدد في البلد إلا لحاجة أو ضرورة، أما بدون ذلك كون البلد صعيد والناس متقاربون إلى المسجد فهذا ينبغي أن يكتفى بمسجد واحد عملا بفعله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة كان يصلي الجمعة فقط ولم يكن هناك جمعة أخرى في المدينة، هي الجمعة الواحدة يصليها في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة يصلون خلفه، ولم يكن هناك مساجد تقام فيها الجمعة. أما بالنسبة للمساجد للجماعة فإنه في المدينة فيها مساجد، وقد كان في عهده صلى الله عليه وسلم 7 مساجد في المدينة، ولكن الجمعة والعيد مكان واحد، الجمعة يصلون الناس كلهم فيها، والعيد كذلك يجتمعون أهل البلد كلهم في مكان واحد. ولكن إذا حصلت المشقة كسعة البلد وكثرة سكانها أو ضيق الجامع، فهنا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس بتعدد الجمع، ولكن ينبغي أن يكون تعددها بقدر الحاجة، فلا يتوسعون فيها كما يفعل في هذا الوقت في كثير من الناس. أي مسجد يقام فيه صلاة الجماعة يقيمون فيه الجمعة، وهذا خطأ. ينبغي ألا يؤذن في صلاة في مسجد للجمعة إلا إذا كان ما حوله من المساجد تمتلي أو كان بعيدا عن الناس، فهذا لا بأس. أما بدون حاجة فلا ينبغي، لأن العلماء رحمهم الله قالوا لا بد أن تكون واحدة، لكن للضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، قدر الحاجة فقط. فبقدر الحاجة يقام المسجد، وإذا لم يكن هناك حاجة لا ينبغي هذا. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة. نعم، إلا لحاجة. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فالحمد لله، الدين يسر، والذي فيه مشقة على الناس ينبغي أن تزال هذه المشقة. فإذا كان فيه مشقة إما لكون الناس مثلا يصلون بالشمس وحرارتها، أو مثلا يصلون كذلك أيضا بالعراء بشدة البرد والمطر، فهذا من الأعذار. أو كان المسجد في ناحية بعيدة عن البلد ويقيمون مسجدا آخر، فلا بأس بذلك. نعم. إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره، أو بعد الجامع، أو ضيقه، أو خوف فتنة. نعم، إما بعد الجامع فهذا سبب لأنه يقام جمعة أخرى، أو ضيقه بمعنى أنه لا يحمل الناس، فلا بأس أيضا أن يوضع مسجد آخر. أو يخشى من فتنة، كان يكون البلد مثلا فيها طائفتان أو أكثر بينهما عداوة، وربما لو اجتمعوا في المسجد يحصل من سفهائهم ما يحصل من كلمة أو شيء فتثير البقية فتحصل الفتنة، فإذا خشي الفتنة فلا بأس أن يكون لهم مسجدان تلافيا لما قد يقع من الفتن وإزهاق الأرواح ونحو ذلك. من فيجوز التعدد بحسبها فقط. نعم، بحسب الحاجة، بحسبها أي بحسب الحاجة فقط، إما لبعده وإما لضيقه وإما لوجود بعض الأشياء التي توجب ذلك، كما إذا كان هناك حجازات بين بعض الناس فالأولى بعد بعضهم عن بعض لئلا يحصل بينهما فتنة. نعم. لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا. نعم. ذكره في المبدع. نعم، كان إجماع، لأنه لما توسعت وفتحت الأمصار وكثر الناس صار يقام في البلد جمعتين أو 3 أو 4 أو 10 وأكثر من ذلك للحاجة، وهذا اتفق العلماء عليه ولم ينكر أحد من العلماء هذا، فدل على جواز ذلك. نعم، عند الحاجة. فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام. نعم، لو قدر أنهم فعلوا ذلك وأنهم وضعوا مسجد وصلت فيه جمعة أخرى وليس هناك حاجة لذلك، فهل تصح صلاتهم أو تصح صلاة أحدهم والآخر ما تصح صلاته، أو تصح صلاة المتقدم والمتأخر ما تصح صلاته لأن الجمعة حصلت بغيره؟ فهنا المصنف يقول فالصحيحة من هاتين الجمعتين هي ما تولاها الإمام، أي الإمام الأعظم المسؤول في البلد، فهذا إذا تولاها تكون هي الجمعة المعتبرة. لأن الإمام هو الذي له الحق في إمامه، ولأنه هو الذي يأمر مثلا إذا رأى الحاجة بافتتاح مسجد آخر ونحو ذلك، لأنه صاحب الأمر يعني ولي الأمر، سواء الإمام الأعظم الذي هو مثلا الأمير أو خليفة أو نحو ذلك، أو من ولاه الأمر الخليفة فله ذلك أيضا. وأما الصلاة الأخرى فهي ما صحت، معنى أنهم يصلون الظهر ولا يصلون الجمعة. نعم. فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت، وسواء قلت. نعم، قوله ولو تأخرت إشارة إلى أن بعض العلماء رحمهم الله يقول لتقع الأولى الذين يصلون هم الأولين، هؤلاء هي الجمعة، والمتأخرين لأن الجمعة قامت بغيرهم وانتهت. لكن الصحيح أنه هو ما ذكره المصنف رحمه الله ما أذن فيه الإمام أو أقامها الإمام نفسه. نعم. وسواء قلنا إذنه شرط أو لا. حتى سواء قلنا إن إذن الإمام شرط لإقامة الجمعة أو لا، والصحيح أنها ليست بشرط، بل إذا اجتمع العدد المعتبر يصلونها ولو لم يستأذنوا الإمام، بل يقيمون الجمعة، كما إذا كانوا في قرية وبلغ عددهم ما تقام به الجمعة فإنهم يصلونها بدون أن يستأذنوا أحدنا. إن في تصحيح غيرها افتئات عليه وتفويت لجمعته. نعم، لأنه لو صحح من جمعة غيره لصار فيه افتئات على الإمام، والإمام هو الحق وهو الأحق من الإمامة، لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا في بيته إلا بإذنه. فهذا هو الصحيح، أن ما كان أذن فيها أو كان هو الذي تولاها فهي التي تصحنا. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. نعم، إن استويا كل منهم أخذ إذن أن تقام الجمعة، فالذي يصلون صلاة الأولى هي الجمعة والثانية لا تصح، فمن صلى معهم في الثانية لابد يعيدها ظهرا لأنها ما صحت الجمعة. نعم، لأن الاستغناء حصل بالأولى فأميط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام. نعم، يعتبر السبق بتكبيرة الإحرام، فمن كبر تكبيرة الإحرام هو الأول فهذا الذي جمعته تصح، ومن تأخر فهي لا تصح لأنه غير مأذون له فيها. نعم. وإن وقعتا معا ولا مزية لأحدهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا. نعم، بطلت الثنتين، لو مثلا كبر تكبيرة الإحرام سوا توافقوا فيها كل واحدة من ما صحت، فإذا علموا بذلك من أعاد صلاة الجمعة صحت، لأنه ما مضى جمعة حتى يقال أنه حصلت الجمعة بغيره. نعم. أو جهلت الأولى منهما بطلتا. نعم، لأن هذه عبادات لابد أن يؤديها بيقين ويخرج منها بيقين، يعرف أنه أدىها في وقتها وأنه، أما إذا شك ولا يدري هل هو فهي ما صحت الصلاة، لأن الصلاة لابد أن تؤدى بيقين. نعم. ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما. نعم، يصلون ظهرا احتياطا، احتمالا تكون أحدهما سبقت الأخرى فهذا أفضل، ولكن هذا إذا حصل الاشتباه. أما ما يفعله بعض الناس في البلد المتعدد في الجمعة، كل ما صلى الجمعة يعيد ظهر يقول أخشى، فهذا لا، هذا ما ينبغي، هذا خلاف السنة، لم يكن السلف يفعلون ذلك، فلا ينبغي. إذا كانت الجمعة متوفرة في الشروط بمعنى أن الناس في حاجة إلى هذا المسجد ولو تعددت، فإذا فعل ذلك لا ينبغي أن يعيد صلاته، لأنه بعض الناس يعيد صلاة كل جمعة يصليها يعيد صلاة تقول أخاف إلى صلاة ما صحت، أخاف إلى الجمعة غير أنها هي اللي صحت وجمعة لما، هذا ما ينبغي، هذا من الوسواس ولا ينبغي فعل هذا. ولأن السلف الصالح رحمهم الله كانوا في الأمصار الكبيرة يصلون الجمعة، كل يصلي في مكة ولم ينقل عنهم أنهم أعادوها. نعم. فتصح ولا تعاد وكذا لو قيمت في مصر جمعات وجهل كيف وقعت، وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عن من حضره مع الإمام كمريض دون الإمام. نعم، إذا مثلا صادف يوم العيد يوم جمعة، لو صادف يوم العيد رمضان يوم جمعة أو عيد الأضحى يوم جمعة، فمن حضر صلاة العيد أجزأه عن حضور صلاة الجمعة، ومعنى أجزأه عن حضور يعني عن حضور الجمعة، لكن تبقى صلاة الظهر لابد يصليها، إنما يصلي ظهرا كعادته، وإلا ما هي معنى أنها تسقط عنه يصلي العيد وتكفيه، لا، المعنى أنه لا يلزمه الحضور ولا يأثم إذا تأخر عن حضور الجمعة في ذلك اليوم لأنه حضر العيد، ولكنه يصليها ظهرا، وإن جمع بينهما فهو أفضل وأكمل. ولذلك قال المصنف رحمه الله: إلا الإمام، فالإمام يلزم أن يصلي العيد ويصلي الجمعة أيضا، لأنه لو لم يحضر ما أقيمت الجمعة، فلا بد أن يقيم العيد ويقيم الجمعة ولا يترك الناس. نعم. فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا. إيه نعم، إذا كان الإمام مثلا حضر لكن الناس ما حضروا، عارفين أن هذا ما يلزمهم، وصلوا الظهر في أمكنتهم ولا حضروا الجمعة. فإذا كان العدد قليل ما تتوفر فيه شروط الجمعة فيصلي بهم الإمام ظهرا، نعم، ولا إثم عليهم في ذلك. وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط، وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر. نعم، صلاة الجمعة الراتبة بعد الراتبة بالنسبة لصلاة الجمعة تكون بعدها لا قبلها، والسنة أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة دخل بيته وصلى ركعتين اللي هي الراتبة بعدها، فإن صلاها في المسجد صلاها أربع ركعات. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ينبغي أن يصليها في بيته ركعتين ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خشى أن ينساها أو يتشاغل عنها ونحو ذلك ويحتاط يصليها بالمسجد، فإذا صلاها بالمسجد يصليها أربع ركعات. والسبب في ذلك أنه إذا صلى الجمعة ثم خرج وذهب إلى بيته صلى ركعتين ولم يحصل فيها تشبه بالظهر، أما لو أنه مثلا صلىها بالمسجد فإذا سلم من الركعتين الجمعة قام وجاب ركعتين ثالثين بس شبهها بالظهر، لا ينبغي أن يشبهها بالظهر، فينبغي يصلي أربع ركعات حتى يبعد عن تشبيهها بالظهر، وربما متوهم إن هذا الركعتين هن مثل الركعتين التي هي في صلاة الظهر، وليس كذلك، في صلاة الظهر فرضت أربع ركعات، أما صلاة الجمعة فهي فرضت ركعتان، فلا يشبهها بصلاة الظهر، لكن إذا يصلي بيته وقد زال الخوف من التشبه، لأن إذا صلى في مكان آخر معناه ما شبهها به. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أنه في يوم الجمعة الصلاة الراتبة بعدها، وإذا صلى في المسجد فيستحب أن يصلي أربع ركعات، وإن صلىها في البيت فيكتفي بركعتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأكثرها ست ركعات. نعم، وأكثر والراتبة ست ركعات، إذا صلى ست ركعات أيضا بعد صلاة الجمعة فهذا حسن. أما الصلاة قبل الجمعة فهي مستحبة لكنها ليست من الرواتب، بل هي من النوافل المطلقة، فيستحب، لأن يوم الجمعة يوم شريف ويوم فضيل ومحل استجابة للدعاء، فينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة فيه، يكثر من تلاوة القرآن ويكثر من الطواف ويكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار والتوبة، ويكثر من صلاة النافلة، ولكنها ليست راتبة، من صلاة التطوع المطلقة ليست نافلة. فهذا أفضل. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله إذا جاء لصلاة الجمعة استمر يصلي حتى يدخل الإمام، فإذا دخل الإمام يستمع الخطبة. وكان هذا يعمل فيه الإمام أحمد رحمه الله، كان يصلي مدى في المسجد يصلي، ثم بعد الصلاة يذهب ويصلي ركعتين في بيته هي التي هي راتبة الجمعة. وأكثرها 6 ركعات، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن ففي بيته، ويسن فصل بين نعم يصليها في مكانه، يعني الأولى أنه إذا صلى الجمعة نظرا لأن الجمعة يقول فيها الخلق الكثير، فهو إذا سلم صلاة الجمعة وذكر الله وسبح ما قدر له من التسبيح ونحو ذلك يصلي 4 ركعات محل ما صلى الفريضة، ما ينتقل من مكان إلى مكان، لأن الجمعة يصير فيها خلق كثير، وإذا مثلا قام من مكانه لابد أن يتخطى رقاب الناس ولا يبي يضيق على الناس، صل في مكانك، هذا أولى من أجل أنك ما تؤذي أحد ولا يؤذيك أحد، وهذا خاص من الجمعة. أما غيره من النوافل فالمستحب أن تتنفل بغير محل الفريضة، لكن هذا خاص من الجمعة، لأن الجمعة في الغالب محل الازدحام ومحل كثرة الناس، فلذلك يستحب من يصلي 4 ركعات في مكانه. نعم. ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه. نعم يسن أنه يفصل بينهما بكلام، مثلا يسلم على أخيه مثلا المسلم ويسأله عن حاله وكذا وكذا، من بلا سلم من صلاة الجمعة على طول يقوم يصلي 2 ركعات لأنه كأنه يكملها أو كأنه يقبل صلاة، ما ينبغي أن يشبهها بصلاة الظهر بهذا الفعل. ولا سنة لها قبلها أي راتبة. نعم لا سنة لها قبلها، يعني سنتها بعدها، لكن يستحب يتنفل قبلها استحبابا لأنها ليست براتبة ولكنها مستحبة. نعم. قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن 2 ركعات ويسن أن يغتسل. نعم هذا أيضا من السنن التي ينبغي فعلها بعد الأذان، يركع 2 ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، ومعنى أذانين أي الأذان والإقامة، الإقامة تسمى أذان لأن الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام أيضا لكنه إعلام بقيام الصلاة، فكلاهما يسمى أذان، فكف الوقت الذي بين الأذان وبين الإقامة محل صلاة، فيستحب للإنسان أن يصلي فيه سواء في الجمعة أو غيرها. ويسن أن يغتسل لها في يومها. هذا من الأغسال المستحبة، لأن الأغسال المستحبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها خصوصا في المجامع الناس، لأن الغالب أن إذا اجتمع الخلق الكثير في مكان واحد لابد أن يحصل ما يحصل مثلا من العرق وظهور الرائحة، فيحتاط المؤمن ويغتسل ويتنظف حتى ما يخرج منه رائحة تؤذي إخوانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، فقال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، فالملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة، وكذلك إخوانك المؤمنين يتأذون من الرائحة الكريهة، فينبغي لك أن تتنظف وأن تغتسل وتنظف ملابسك وتنظف جسمك، وإذا أمكن أن تستعمل شيئا من الطيب أيضا فهو أكمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ينبغي للجمعة أن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه ويمس من طيبه، فإن لم يجد شيئا ولو من طيب امرأته فلا ينبغي أن يذهب إلى الجمعة إلا وهو متطيب، فهذا من السنة. والفرق قوله عليه الصلاة والسلام من طيبه أو من طيب امرأته، لأن طيب الرجال يختلف عن طيب النساء، فإن طيب الرجال في الغالب هو ما خفي لونه وظهرت رائحته، هذا هو الطيب اللي يستعمله الرجال. أما النساء بالعكس، يستعمل بعض الشيء اللي فيه طيب لكنه يصير يظهر، لأن المرأة تتجمل لزوجها ونحو ذلك فيظهر عليها. أما الرجل فهو يكون الرائحة أنه ولو بعدت ولو شمع الناس ما هناك محذور، لكن المرأة يكون طيبة ما يذهب كثير، لأنها إذا مثلا مشت في الأسواق أو خرجت من بيتها إلى المسجد ما تشم منها رائحة الطيب. أما الرجل فلا هناك محذور، فينبغي أن يتطيب لخروجه للمسجد من أجل أن يذهب الروائح التي قد تعلق له مع الحر ومع العرق. ويسن أن يغتسل لها في يومها، لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعن جماع وعند مضي أفضل. نعم، عند جماع ومضي أفضل، يعني لو كان مثلا اغتسل يوم الجمعة، لو أتى أهله صباح الجمعة ثم اغتسل ينوي الغسل من الجنابة ويتنظف لأجل الجمعة فيكون أكمل، لأنه بهذه الحالة يكون أغض لبصره وأبعد عن النظر إلى النساء، فهذا أولى. ويكون أيضا الاغتسال عند مضيه أولى، وإلا فلو اغتسل بعد صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر ونوى به غسل الجمعة يكفي، لكن الأفضل أن يكون الغسل عندما يريد أن يذهب إلى الجمعة، لأنه بهذا يكون أكمل وأقرب إلى النظافة من طول الوقت، لأنه قد يقول طول الوقت ثم يعرق ونحو ذلك ويخرج منه بعض الروائح. ويسن تنظيف وتطيب، لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وأن يلبس أحسن ثيابه. نعم، هذا من مما يستحب للجمعة، أنه يتنظف ويدهن، لأن كان من عادتهم يدهنون، والسبب في ذلك أنه كان في الغالب في ذلك الوقت في زمنه صلى الله عليه وسلم أنهم يبقى شعور الرأس ما هم يحلقون رؤوسهم، فيبقى في شعر فيكد وينظف شعر رأسه ويغسله ويدهن، من أجل أنه ما ينتفش عند خروجه، بل يبقى إذا كان مدهن يكون أنظف له، فكان يغتسل ويتنظف ويدهن، يعني يدهن شعر رأسه، وكذلك أيضا يتطيب ويمس من طيب أهله، ثم يذهب إلى المسجد، فهو وهو في ذهابه إلى المسجد ما يرفع رجل خطوة إلا كتب له بها حسنة، ولا خطوة أخرى إلا رفع بها درجة، حتى إذا أتى المسجد ودخل وصف بما يليه من الصفوف ولم يتخطى رقاب الناس، لأنه إذا تخطى رقاب الناس فقد آذاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى رقاب الناس وهو يخطب يوم الجمعة، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. آنيت أي تأخرت عن حضور الجمعة مبكر وآذيت الناس بتخطي رقابهم، فإذا فعل العبد ذلك اغتسل وتنظف وتطيب وذهب إلى المسجد بسكينة ووقار ودخل المسجد وصلى بالصف الذي يليه ولم يؤذي أحدا ولم يتخطى رقاب الناس ولم يزحم الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بين هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى، فيكون هذا كفارة له، لما حصل له من الذنوب في هذه الفترة ما بين الجمعة إلى الجمعة. فعلى المسلم أن يحرص على هذا واتباع السنة وفعل ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص لا يؤذي أحدا من الناس، لأن كثير من الناس يؤذون وقد لا يشعرون. ربما يدخل الواحد للمسجد متأخر ثم يتخطى رقاب الناس ويبحث عن مكان متقدم وهو تأخر، ثم يؤذي الناس ويتخطى رقابهم، وربما فرض نفسه بين شخصين ما في متسع، ثم يفرض نفسه ويجلس بين اثنين يضيق على هذا ويضيق على هذا، فهذا من الأذية، وأذية المؤمنين منهي عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل الذي يتخطى قال آذيت، فأخبره أن هذا من الأذية. والأذية وإن قلت فإنها يأثم الإنسان بها، لكل ما يؤذي وإن قل ألم. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية المؤمنين وإن كانت قليلة يأثم بها الإنسان، وربما فاته فضيلة الجمعة بسبب أذيته للناس، فلا تؤذيهم. ولا كذلك أيضا ترفع صوتك لا بالذكر ولا بالقراءة تشوش عليهم، قد يكون عن يمينك أو عن شمالك يقرأ القرآن ثم ترفع عن صوتك وتمنعه من القراءة، لا سيما إذا كان يقرأ من حفظه من المصحف تشوش عليه، وربما أنك تخلط عليه قراءته فتقرأ أيضا قراءة بهدوء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي